ما حدا قده، وصلاه وقيام وصيام وروحه وجيه وتصدقه. فاجى يوم القيامه هيك يحكى يعني انه قال ادخل الجنه عبدي بعمله برحمتي. يا رب يا عملي معصي معصيتك كله طاعات كله كذا، جيبوا الميزان حطوا كل اعماله وحطوا هوب نعمه البصر، راحت اعماله مقابل نعمه البصر، نعمه البصر اللي انت او واحدنا وانا مثلك يعني بقول انت يا مو انت يعني نحن ايه ما لم ادرين نعمه البصر هي البصر بس البصر بس البصر الله يرحمنا. المهم ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نعم قالوا نعم. هون بقى في مصيبه، مصيبه بس بقى ما بتصير معنا لانه احنا ما لنا معترفين فيها، انه اذا واحد قال لك، واحد ادعى عليك انه انت دينت منه دين، قمت احتكمته عند القاضي، قام قال لك القاضي الم يستدن منك، الم تستدن منه؟ شوف قاضي سالك الم تستدن منه، اذا قلت له بلى اثبتت عليك الجريمه، اذا قلت له نعم معناتها ما استدنت منه. ليش؟ لانه متى ما جاوبت بنعم، شوف بقول لك ذهبت الى بقول لك هل ذهبت الى المدرسه؟ لما بتقول نعم بتشيل هل، يعني نعم ذهبت الى المدرسه. ألم تذهب إلى المدرسة؟ يعني نعم لم أذهب إلى المدرسة. أكلت المحشية؟ نعم يعني نعم أكلت المحشية. ألم تأكل المحشية؟ فقلت لي نعم يعني نعم لم أكل المحشية. فهمت كيف؟ فإذا قلت هلأ إذا ترك أذبحت الدجاجة؟ قلت لي نعم يعني إيشو؟ نعم ذبحت الدجاجة. طب قلت لك ألم تذبح الدجاجة؟ قلت لي بلى يعني ذبحت الدجاجة. شوف ألم تذبح الدجاجة؟ نعم يعني نعم لم أذبح الدجاجة. طيب بلى يعني بلى ذبحت الدجاجة. قال لك ألم يستدن منك؟ قلت له نعم يعني نعم لم يستدن مني. قلت له بلى يعني نعم استدن، أو بالعكس تكون ثبتت عليك قضى قاضي عم يسألك قدامك، قلت له هيك أو هيك خلاص ما عاد مجال، هو عفوا غلطت ما بعرف بلى ونعم، فعرف سؤال مثل عادي وجاوب مثل عادي أو جاوب بالمشان معي. قال له ما بعد قل لي ألم، قل لي هل استدنت منه؟ ولا لو أبدا. طيب فأذن مؤذن نعم آية بعد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. لعنة الله على الظالمين، إيش صفة يصدون عن سبيل الله؟ مثل هذا النصراني الحقير ميخائيل نعيمة لما كان يقول إيش قال؟ ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أو آمنت بالحجر. ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أو آمنت بالحجري. فبدي حرف لك، شوف يصد عن سبيل الله بأسلوب التحريف بأسلوب الشبهات، بنقول له اضرب في كسمك، أنت ما دمت نصرانيا، بنقول له ما دمت نصرانيا فأنت كلبي. كنت أخلاقيا أو لا أخلاقيا؟ سيسيا، مو لك هذا أخلاقه كويسة نصراني وهذا مسلم بس أخلاقه ما كويسة، بنقول له ضفر المسلم الأخلاق الزفت بتساوي 100,000، الله أعلم كم واحد من نصراني من أخلاقه طيبة، لأنه هذا عنده النصراني خلق بشع جدا جدا جدا جدا. هو نقول له رب العالمين أنت كذاب، يقول رب العالمين انت كذاب، مقابل واحد بسرق بزده ايش بده يعمل؟ ما دام قول لا اله الا الله نص مصيبه جنب اللي بقول له رب العالمين انت كذاب. طبعا ام محمد لا هذا ما هو رسول، كان عم بقول لك يا رب انت كذاب، اصلا ما عنده يا رب عنده يا ثلاثه. ايه المهم، فهذا ميخائيل نعيمه نصراني الزرقت على راسه مثل الثاني ذاك. لو شلون لو مثلوا لي موطني وثنا لهممت اعبد ذلك الوثن. كثير ما بحب وطنه يعني الحجر، الحجر والوسخ والكذا هذاك اسمه موطن اسمه. فلو انهم مثلوا لي موطني وثنا لهممت اعبد ذلك الوثن. من اللي بيصدوا عن سبيل الله، هلأ تذكرت قصه، بتذكر طالب الله مصف الحادي عشر كان عضو غافل، فاجى الموجه وعرض عليه عرض غريب. هذا العرض يتلخص بكليه موز، بمعنى تاني كليين موز. قال له الموجه الحقير السافل اللي ما بنساه، بتجيب لي كليين زمان كان موجه، يعني هو لا موجه بس اسمه موجه، مثل مو لازم لازم ومو لازم ايه. فقام ايش قال له بتجيب لي كليين موز وبعطيك احلى روسية، لك مو روسية مرة روسية مرة روسية. روك مع ايش بدك عمل روح تا اعتبرك انه رفيتك friend your friend كليان موز بس بدك لبناني بدك صومالي ما تفرق مو كليان موز. شوف الذين صدونا عن سبيل يخرب بيت سنتو، بدل ما يوجهوا الى الصواب الى الحق الى الاسلام وكذا الاتجاه معاكس، حتى في المدارس الاتجاه معاكس قبل ما يطلع اتجاه معاكس. المهم ويبغونها عوجا او قبل يبغونها يصدون عن سبيل الله. لا ما جاب لهم ايه طلع ما اشبهش الزلمه. وعلى فكره وايش يصدون عن سبيل الله امبارح كان بيحكي معي واحد انه كان في نقاش على الانين على انه اللي كانوا شو اسمه هدموا بوزا كانوا مصيبين لما مصيبين ولا هذا قال له هواي في قرعه ابوهم هل كذا ما بعرف ايش شو بهدوا هي هدموا شوهوا الاسلام لك اعوذ بالله هواي في قرعتك انت ما بعرف ايش ما بعرف ابوك انت لانه نزلوا فاضع بحكي قال لي ثلاثه ضد ثلاثه يلا شو انتراش وين بالجراند ستيشن خلع طلع ايه يا حبيبي ايه. المهم انا فيها شباب الطيبه طرح عليه شبهه ما اعرف قال لي ما عرفت اجاوب عليها قلت له شباب قال لي شوف شلون انه هذاك قال له قال شوف وصفه صلح الحديبيه رسول كان ديناميكي كان يعني بزنس مان كان ما اسمه شيء فاجت موضوع تنازل بعض تقدم بعض التنازلات من اجل ايش من اجل مع انه كان شروطه مجحفه صلح الحديبيه معروف انه كان اذا جاهم مسلم بردوا وكذا بتعرفوا هي فلازم نحن نكون كمان ديناميكيين فنحن الان اذا قدمنا لهم بوزاتهم بوزياتهم يعني جمع بوزه تبعهم ايه فممكن يهدمونا مساجدنا فشلون نعمل هالشيء هذا علي ما عرفت اجاوبه قلت له لا الله يسامحك جاوب ايسان اول شيء انه هذا الذي حصل في صلح الحديبيه كان نصا الهيا بامر رب العالمين وما يدرينا ان رب العالمين سيرضى عن مثل هكذا صلح مجحف يعني لو الان في زمننا لا يجوز مثل هذا الصلح المجحف بدون شك الصلح له ضوابط اما الرسول له استثناءات خاصه بامر رب العالمين ولذلك عمر الله يرضى عنه لما جاء هذا الصلح انزعج فجاء الرسول يا رسول الله ايش كيف هيك الصلح بتعملوه ما معقوله خسرانين نحن فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب الى ابي بكر يا ابو بكر معقول هيك فقال اسكت يا عمر وارشده الى ان هذا وحي من الله فعل من الرسول الرسول لا يخطئ معصوم فكان عمر فيما بعد يقول فعملت لهذا أعمالا يعني لما حسيت حالي بعترض على الرسول عملت لهذا أعمالا صريحة كثيرة عسى رب العالمين كفر للشيء اللي عملته الاعتراض اللي عملته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبس هيك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليم مطلق للرسول وحدة اثنين تلو شغلة يعني قلت له بزمانه واحد من المناظرين في اتجاه معاقل تمام اسمه هذا كمان طلع عبرد على واحد قام قال له يا اخي في عنا شيء اسمه الوحدة الوطنية بين اليهود والنصارى والكذا والهيك بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة في لما دخل المدينة كان في يهود وتصالح معهم وكان في نصارى وكان في كذا فصار هيك يعني تآلف وكذا فاستدل بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الطرف الاخر رد عليه قال له انا استغرب منك انك عالم في الشريعة تقول مثل هذا الكلام لأننا متعبدون بما مات عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام لا بما بعث به يعني شلون بما مات عليه آخر شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتمد فآخر ما فعل الرسول أنه أمر بإخراج كل يهودي من شبه جزيرة العرب فما يقال والله خلاهم الرسول تماما تماما ما حكيت لكم قبل مرة على موضوع الجهاد لما بيجوا ناس قالوا نحن يا أخي لا نبدأ خلينا في العهد المكي الرسول بقي 13 سنة عاد يبني حاله وبيبني الصحابي وبيعد نفسيا وإيمانيا وتربويا وبعد 13 سنة بدأ بالجهاد ما شاء الله عليه معناته نحن هلا بيئتنا كلها عهد مكي لا في حجاب ولا في صلاة والله خلينا بالعهد مكي يا شباب خلينا بالعهد مكي أحلى من العهد مكي ما في هذا فهم غلط لأنه الجهاد ما فرض إلا في المدينة والصيام ما فرض إلا في المدينة معناته أنا ما أصلي نصوم لساعة في العهد مكي فمن كيف فكرة فتكون تعرف شلون نجاوبه إذا ما كان عندك حجة لا تحكي بالموضوع لأنه غالبا هتخسر أنت مو أنت خسران ما غالبا نخسر نحن بدنا فكرة صحة تطلع فإذا حجتك ضعيفة قل له أنا ما عندي علم بسألك وبجاوبك شوف ما تعطيه مجال له بسأل وبنشوف أما إذا دخلت ومع عجزك غالبا هيك صار وإذا كان موجودين راح بالذات إذا كان إمعات راح يصدقوا هالشخص هاد وما يصدقوه والفكرة الصح إيش راح يصير فيها راح تموت ويبغونها عوجا امبارح تذكرت أولتها امبارح من يومين واحد شوف هيك تكسر بحكي لي قال لي الله وكيلك ما عم جاب سيرة هيك قال لي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا سبحان الله يعني هو طلع داعي أكثر مني أنا بارك يعني مشغول بأفكاري هو بده مثل يعني يفيدني بشغله المهم فقال لي اليوم الصبح طلع هذا طلع معي شابين يعني طنطات بين عليهم بمشر معي هو كان يحكي كنت حيطه شريط طاروا لبرات من سجدة قال لي عمو ما عندك شريط حط لنا اياه هيك قال لهم يا ابني هل يعني ما بناسبك الشريط هذا الشريط ما بناسبك وانا استغربت يعني ليش قال لي مولد يعني وشايفه طنطات بدهم هدول انا بتنفس تحت الماء وهشك بشك اي فقام قال له يعني يا ابني ما اظن ما بناسبك الهي او لا ماشي ماشي حطه ما مشكل حطه كبس ليش فيه بقى ايش نوع المولد ما بعرف بس يبدو مولد قال له ما عنده غير هالشريط هذا هيك قال له والله يا ابني ما في غير هدول يعني قال له يعني مثل حاله وفاه ايش تعريف حاله وفاه نزلنا يعني بعرس اللي بوفاة نزل كان عدا شيء 7 ليرات من ليرات ممكن يدفعوا له بالأخير بس نزلوا شوفوا الذين ليش دفعوا ونزلوا. قال لي نزلوا ركب تاكسي تاني ما في 200 متر يجاون حادث ابن أمه وأبوه من الطرف البيت كنا فيه من الطرف يعني فاكر الرجال لحن يعني قصة يعني إذا واحد مرأة كان حمل مرأة يعني عم بحكي لسه على القصة إنه ليش نزلوا كذا عم بحكي لسه على القصة لحن هيك طلع قصة فيهم نزل هيك معصب ذاك قال له بتشبط فينا عتشبط فينا شبط فينا طلع قال له ابني أنا ليس عليك ولا أكبر منك روح عني. هذا صلاحه حكيتك أول مرة في ناس صلاحهم مثل صلاح البغل بتعرفوا صلاح البغل حكيتك لي قبل مرة بس من سنة والله أظن من سنة هيك يعني. هذا صلاح البغل كنت زمان ببالك عند واحد فاضل ما بعرفه بحكي كلمات نابية ما حس اجت سيرة واحد من علماء السوق قال لي هيك وهيك شب شب طلعت أنا هيك قال لي ايه هذا صلاح من صلاح البغل طلعت هيك يعني استغربت أكثر قال ليش ما بتعرف قصة صلاح البغل ولا والله أنا زمان وكان في شيخ عنده تلميذ مريدين قال لهم يا أبنائي خلي لسانكم دائما لطيف ما تحكوا كلام فاحش إذا حدا آذاك قول الله يهديك الله يصلحك الله يحسن أخلاقك الله. هذا المريد كان بسمع الكلام شيخه وما بيعصي له أمر بالذات في الأمور مباحة يعني فعنده بغل شموس ما برتكب في مركب عليه يرفس البغل كمان الله يهديك يا بغلي الله يصلحك الله يهديك يا بغلي تم يدايله يوم يومين ثلاثة الله يهديك يا بغلي الله يصلحك يا بغلي تين عرفة لو البغل تقع على ظهره ويفعل الأربعة بغلي بغلي رقد لعنده بغلي تطلع عليك في تنفس ما في تنفس مات بغلي بغلي رغن الشيخ يا شيخي يا شيخي قال له إصر قال له دعيت على بغلي قلت له الله يهديك الله يصلحك قال له إصر قال له مات قال له يا بني هذا صلاح البغلي صلاح البغل بموته يعني ما له حل. ففي ناس صلاحهم هيك فأنت ما تيأس سلمان وحليه عليه الصلاة والسلام بقي على كل حال تجي قصة ما نستبر أحداث إذن ويبغونها عوجا بدل ما يعتبر هدول الشابين من الحدث اللي صار معهم ويعني ها إن الله حق تأيهم بالعكس وبينهما حجاب بين مين ومين بين أهل النار وبين أهل الجنة. الحجاب هو نفس هذا السور بينهما باطنه الرحمة والطرف الآخر من قبل العذاب. الحجاب نفسه هو هذا الأعراف اسمه الأعراف هالسور هذا نفسه هو هي اللي اسمها الأعراف ليس سميت أعراف سويت أنا بسبقات مليون نسأله وعلى الأعراف هي صربت الأسئلة وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمهم. تابعوا مع الآيات عشان نشرح بشكل سريع الفكرة. هدول واقفين استوت حسناتهم وسيئاتهم. إذا إنسان هي احفظ مني قاعدة لا تقبل نقيضة أبدا أو معاكسة أو خلل فيها يقيني باتفاق وإجماع علماء المسلمين. إذا الإنسان مات على لا إله إلا الله يعني هو يشهد شهادتين وما في ناقض من نواقض الشهادتين يعني شلون ناقض يعني مثلا أقول أشهد أشهد وينعل عبد رب العالمين مثلا أو أشهد أشهد وأقول أنا نبي مثل مسيلمة. فإذا شهادة من غير ناقض يعني سليمة. إذا حدا مات على الشهادتين من غير ناقض من نواقض الشهادتين مات على يعني إذا ملك موته على الشهادتين هذا قطع النهاية إلى الجنة. لكن قدامنا احتمالات إما تكون حسناته أكثر من سيئاته أو تكون أبعد أو تكون أقل بس نهايته للجنة. فإذا كانت أكثر إكسبريس تساوي تساوي على الجنة قص بالشيراتون تبع الجنة إذا كانوا أبعد قالوا بالأعراف حسنات سير إذا تحت بدو يعملوا شوية تصيف في النار لحتى ترجع شوي زيادة بعدك وقت بيطلعوا إلى الجنة وبمشي حالهم. إذا في النهاية للجنة بس ما تختار تقول لي ها لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا إيش ما بدي أعمل طا طا طا لا لا إذا ضمنك أنت إنه تموت على إله إلا الله عم نقول إذا مات على إله إلا الله بكثرة أعمالك السيئة الآن في هذه الدنيا قبل الموت يجيك فتنة كذا تقوم إيش مثلا تقولين على هالحظ أو إيش هالقضاء والقدر أو كذا أو هالكلمات هي الكفرية فتقع في الكفر. مثلا إذا كان قبل ما تموت هيك شو جمعتين ثلاثة رب العالمين ضربك حادث انشلت وداك الوقت بقى أشوف حالة الشلل والبهدلة والعفو دي يشيلوه من تحتك ما عاد تحسن تطلع التواليت ودي نطفوك إني وأمك عم تتأفف وأبوك عم تتأفف وأختك قاعد تفوق أنت أرثى من حالك فأنت هي انزعجت ليش الله عملت فيني ليش رفيقي ما عملت له هيك فتبرمت من القضاء والقدر وقعت في الكفر ما بتعرف ذاك عم نقول إذا مات فذاك اللهم حسن خاتمتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإذا هدول استوت حسنات وسيئات هدول وفي الأعراف بيندروا إيش بيعرفوا هدول أهل الجنة وبيعرفوا أهل النار. وفي الأعراف بيعرفوا أشخاص يعني سيما أهل الجنة معروفين هدول بنعيم مبسوطين قدامنا الحوريات حوريات خبيات يعني بس بيعرف في حدا هيك مثل كأنه خيمة فبيعرفوا من برا إنه جوات حوريات كل واحد له حريته الخاصة فيه ما في مشاع حرية على واحد ما فيها اثنين. فقداموا الأصور، قداموا الدور، قداموا الشبحايات، قداموا التشوج، إيش بخطر ببالك؟ قنوات فضائية إسلامية بده تكون في كمان هيك مكتبة كله دشات كذا وإنترنت بس إسلامي كله كله. فإذا كان مباح إيش ما بخطر ببالك إنك تأخذه بدون جاك؟ وانت طاير عقلك وعندك يعني مو احسن منك جورج دبليو بوش هذا انه عنده طياره خاصه، في انت عندك طياره خاصه في كمان بتطير وين ما بدك في املاكك، املاكك كثيره من كثر ما كثير بدك تطير الطياره ما خرج. احيانا بتكون مليت تشتي على جمال تطلع لك جمال تركب كمان يعني تصور حالك انه في صحراء هيك ماشي مع الجمال كله كله وارد كله وارد. ايه فموضوع شهدنا عطلوا عليهم هدول وتشوت وطلع على هدوليك يا لطيف عياذ بالله، هدوليك طعام طعام وشراب شراب، الله الله يجيرنا ويعافينا رح شوي تاني يمر معنا حالاتهم. فيعرفونا كلنا بسيماهم، قام نادوا نادوا اصحاب الجنه سلام عليكم، لك يعني شيء شيء بغرف القلب. اهل الاعراف لن يدخلوها وهم يطمعون، طبعا نهايته اهل الاعراف من رحمه رب العالمين وكرمه هالموقف لحاله الزمهريري ما بيعرفوا بده يروح لهون لا بده يروح لهون، بس نهايته ان شاء الله الجنه. المهم فابتلوا على الجنه بنبسطوا، اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أعوذ بالله أشهر المناظر هي، أنت مش أصور لك بس البهدلات اللي هنيك عم بتصير، بس تصور البهدلات اللي عم بتصير في النار، بس الطعام والشراب، تعال نحكي بس على الطعام والشراب. الشراب تقولوا أنتوا بالقلاية ما بتشوف أحيانا زيت طا طا طا طا، أحيانا تكون بالك جنب القلاية بتطيع عليك شيء هيك شغلة صغيرة كتير وتقوم تلتدع، هي شغلة صغيرة كتير يعني ما مساحتها كان في مساحة النقطة هي ما لها مساحة، مو هيك النقطة ما لها مساحة، لها مساحة؟ ما لها مساحة؟ يعني من ذاكرتي مضبوطة معي في الصف السابع ما تدل ايش تعريفها نقطة ما اعرف ايش رأس القلم، في كلمة رأس القلم مو هيك في تعريف سوابع يا سابع رأس القلم، المهم ما لها فيها. فقام ايش؟ تتذكر انت هيك فتصور يرعاك الله اجاك واحد وتبقى قطع الرزق بالنار ربطوك واحد ربطك لأنه واحد قد يعني بإصبعته بشيلك كلها الزبانية ما عنده ما عنده رحمة، الزبانية تتقرب إلى الله بضرب العباد وارد ما رب العالمين نزع الرحمة من قلبه، فأنت إذا واحد شفتها بتقطع كذا تزعل عليه ما طق نزل يعني شيء هيك رب العالمين زبانية مثل ما كنت في الدنيا هيك لا جابوك هيك عطشت أنت هنيك جو لحاله إذا كان في بخار ساونا تحس حالك عطشت بدك مي برد شوي شوي ما كتير فتح لك تمك هذيك الفتحة وجامه هذيك الجامة وإجا هيك شيء كبير التبع الخويرف من حطية بس كله عبق بقبابة جواته الزيت المغلي المغلي وممسوك هيك وقلبوه هذيك القلبة الصاد فيك انت متت يعني يا متت يا عبتروح عبتروح تصور هذا الشعور انت إذا تصور أكثر من هيك مو تعال هون في الدنيا في بعض الأماكن اللي بيعذبوا فيها المسجونين ظلما وزورا في جزر القمر مثلا مثلا فبيجيبوا مثلا المعذب بيدلوه بيمسكوه من رجلتينه واحدة اساليب التعذيب في اساليب تعذيب كثيرة يعني واحد اذا فكر ما بيعرف شيء بيخترع بدايتين اساليب تعذيب انت الصرصور تعذبه من التعذيب اذا بدك القطة بالحبلة بالكذا عنده فالمهم دندلته من رجلتينه هيك وبحطوه تحت بريق مي كبير بس يعني برميل مي البريق الكبير صار برميل فغطوا هيك نزولا من راسي شايف شلون عم بينزل هيك نزل لتحت لما هذا واحد يكون قالب بالقفا وبينزل مي باردة تجي حالة غثيان بده يراجع طب غطوه كتير تغطوه كتير اجباري بدي يراجع فبقوم براجع وين براجع مع المحطوط براسه ما مشكلة اما دام واحد جوات لهي يعني مثل واحد لعبوا بارك البركة وعمله فما يعني ما بتأثر كتير بس اذا طلعت برات البركة واحد عمله غيره او هو نفسه عملته بس طلع لبرا وطلع عليه ما يعني نفسه بتعرف شلون تتأذى فبطلعوه بعدين يا دوب ياخذ نفس بشوف هذيك المناظر الطافيه بدي انزلوه بتتصور بعد ذاك الوقت بتاخذ مو واحد راح يختني من النفس فبدي بيشرق شيء فبيشرق شيء من ضمن ال هي طينه الخبايه تبعت النار هيك ايش مبارك انت ما يعني هذيك ساعتها لانه فيها شويه مشغلات هيك اي طينه الخبايه لك ضغط الخبايه فانت يا رعاك الله تصور هذا المشهد الكوميدي هيك وتامل حاول انت تصور نفسك مكانه حتى اذا كنت عم تسوي شغلات بتدخلك هذيك المواطن تبتعد عنك واذا جعت الزقوم وما ادراك ما الزقوم في حياتك انت مالك ضايق كنت بارك في ساره هيك وطاير عليك على الفستق العبيد فيست اي ورا فيست اي قمت حطيت هذيك في تمك لدعته وانت علقت هذيك العلكه مره طلعت شلون تحس ما تحس لسانك مستيك تطلع لبرا وتقصته هيك وتشرب ما تشرب ما تشرب او تاكل تنتين ثلاثه ورا بعض من الكبار هيك مشان بركه بس اللحظه لوقت تروح الطعمه شلون بتحس حالك شيء يعني جسمك حالي هيك مر مر مر مر. طب بدك شكل اخر بالغلط معرقين الفليفله، فانت على اساس اقول لك الفليفله حلوه من الروس الاربعه، هدول الاربعه بحشوها بالمستوى مخلل حلوه بتاكلها بعروقه بغير عروقه مثل الخيار بتاكلها، فانت بدك تقول لك هيك كنت تعمل مع اللحم الفرن وبلعت اللي امي بدها تدع لك هذيك، فحطيتها بطريقه حسكوليه حسكوليه وما معرقه بعد على اساس مثل الخيار، وبدها تفتر بانتيك مثل الصياح مثل الدبينه ما بتقتلها والساعه بتوز هيك بالارض الساعه بتفتر هيك نفس الشيء تماما. تشرب مي تشرب مي حسكولية هي بالزقنة. والله مرة قالت لي والدتي بدي أمشلها من عندينا انتبي جبت لها الفليفلة من هيك القرون، يعني بحيث لما واحد بده عفو يقضي حاجة وبصيح وأدنية بطلع هيك بطلع كأنه بخار مزي إذا واحد أكل هيك. فالحل إنه راس ما ترقد على كاسة حليب وتشرب لك بقين ثلاثة حليب، وقت ما بتحب الحليب مباشرة تتفكك الشغلات اللي تحتحت تتفكك ترجع أمور طبيعية. جرب ودعي لي ما بعرف ما جربته. المهم فجوز لبن محلب يعني المهم تصور انت الحالة اللي بتكون فيها في حالة التعذيب اذا هيك واحد ربطك وجاب لك عرقين من الفليفلة الحسكولية وغصبا عنك، واذا ما غصبا عنك يعني عتمك هيك عمل لك يا ونروح جاية وصرت بقى تحس انت بشغلات هيك شيء بتحس شعب بتقلق بتسلق. فما بالك اذا كان حيطين الفليفلة الحسكولية على كل جسمك. تأمل تأمل هذا الشعور. هدول أصحاب النورزات إذا صرفة ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بعدين بدأدون ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفهم سماهم من أهل النار قال خرب جار سنكن أنتوا عم تقولوا ما غنى عنكم جمعكم وما كنتوا تستكبروا كل سويتوا ما أهلكم استفعكم ما رفعكم شيء. ثم تبكيت لهم قالوا لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة بلال وصهيب هدول ما لنا شو بالصافيون. قالوا لهم اسمه الملائكة ادخلوا بسلام وكذا حالتهم تغيرت تماما. فآخر شيء بقى هلا بعد ما انتهت قصة الأعراف ايش بيصير بقى بحالة أهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بعد ما دقوا الزقوا ودقوا الفليفلة ودقوا الشغلات هي بدهم شيء بس هنيك في أبونا في إلنا أب هنيك مثلا أو بالعكس بس الله خليه يقول له للملك ما قول له بركي ببعث لنا بشي مرسال في نيك انترنت يمكن أو في شيء بهم بصل المرسال ما لنا فيها أو شو بسمعون يعني أنا بدون الآخرة غير. فإيش بجاوبون إن الله حرمهما على الكافرين. معناتها الحالة هي من الآية هي تعرف إنه الماء شو أول شيء طلبوا الماء ما طلبوا شيء تاني يعني طلبوا شيء كوكتيل ولا طلبوا شراب الليمون ولا ماء ماء هو الأساس لأنه. هل تعرف إنه الماء هذا على يسره وبساطه الماء ممكن يكون سبب في دخولك الجنة. الماء إيه ما رب العالمين غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنه كانت ماشي بغي يعني من هدول الصلاة الحمراء والسوداء والصفراء اللي هشك بشك قلت حي وشفتها ورقاصة وفقش وماشي إيه هي نفسها طلعت خلصت الأرتست تبعها السهرة تبعتها خلصت الساعة 3 بالليل مسمع بسمع ماشي على الطريق ما كان في عندهم مسمى بس بقى هيك يعني ماشي على طريق بني إسرائيل وأبشت مدت إيدها طلعت بقر وشربت طلعت بس لقي كلب عطشان عم ياكل التراب من كتر ما عطشان تراب المبلول يعني أحسن بلا رمد أحسن من عمى عم ياكل التراب فوقفت عليه فشربت حفة خفة يبدو كان بتحمل مثل خفوفنا فنزلت عبت له هي وشربته فشكر الله لها فغفر لها شربت مي لكلب. فأنت بني آدم إنسان إذا شفته عطشان جاي لعندك واقف على الباب أنا الله يصلحني مرة واحد قال لي بدي أشرب عطشان على الباب كان ويعني بعرفه على المواني قلت له ما أخذ هل تصل على الباب